الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ من النور. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في المناسك، فضل الحج والعمرة. أخبرنا عبد الله بن عمر قال: قال عمر بن الخطاب: الحاج والغازي والمعتمر وفد الله، سألوا الله فأعطاهم ودعاهم فأجابوه. هو المصنف رحمه الله سبق أن ذكر مثل هذه الأحاديث، أوردها مرفوعة، وبينا فيما سبق الصحيح منها والضعيف، لكن الأصل ثابت. ثم ذكر الموقوفات عن على الصحابة رضي الله عنه، فمنها ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الحاج والغازي والمعتمر وفد الله، سألوا الله فأعطاهم ودعاهم فأجابوه. مثل هذا ما يقال بالرأي، وهو مرفوع، وقد سبق ذكره مرفوعا عن النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الحاج والغازي والمعتمر تخصيص هؤلاء الثلاث بأنهم وفد الله، أي أنهم مثلوا المسلمين، الوفد من يمثل جماعة، وهو الذي يفد إلى عظيم لسؤال في مصلحة من بعثوه، في مصلحة من بعث هذا الوفد. الوفد يمثل الأمة، إما من بعثه أو ذهب ليستنجد أو ذهب ليستنصر أو يرفع مظلمة أو ما إلى ذلك. فعمر بن الخطاب قال هذا القول لأنه روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء وفد الله، سألوه فأجابهم ودعاهم فأجابوه. اقرأ ما بعده. وعن الحجاج عن الحكم قال: قال ابن عباس: لو يعلم المقيمون ما للحجاج عليهم من الحق لأتوهم حين يقدمون حتى يقبلوا رواحلهم، حتى يقبلوا رواحلهم، لأنهم وفد الله من جميع الناس. قال ابن عباس رضي الله عنه، هذا أثر عن ابن عباس، يقول: لو يعلم المقيمون ما للحجاج عليهم من الحق، لو يعلم المقيمون ما للحجاج، لما ذكر الحجاج علمنا ما المراد بالمقيمين، إن لو ذكر المقيمين فقط ولم يأتي بلفظ الحجاج أتوهمنا أنهم مقيمون بمعنى نازلون في مدينة، أو أنهم لم يسافروا فتركوا إخوانهم. فلما ذكر الحجاج مقابل المقيمين فكأنه صنف الناس صنفين: الحاج والمقيم، مقابل الحاج المقيم. فالمقيمين الذين لم يحجوا، يقول: لو يعلم المقيمون، يعني الذين ما حجوا، ما للحجاج عليهم من الحق، لو يعلم الذين أقاموا الحق العظيم الذي للحجاج على رقاب هؤلاء المقيمين، لو علموا ما عليهم من الحق لهؤلاء، يقول ابن عباس: لأتوهم حين يقدمون. هذا جواب لو، إن لو شرطية، لو تربط بين جملتين، لو يعلم هؤلاء عظم الحق الذي في أعناق المقيمين لهؤلاء الحجاج لأن كأن قدموا لهم حقا عظيما لأتوهم حتى يقبلوا رواحلهم. يعني المقيمون قفزوا واقتحموا حتى ذهبوا للحجاج حين يقدمون، ما قبلوا أيديهم أو أبدانهم، قبلوا رواحلهم. يعني كأن يقول قبلوا أدنى شيء منه. التقبيل كناية عن الفرح والسرور وكناية عن الرضا. التقبيل إذا لم يكن عن كراهة وعن نفاق وعن تملق إنما يدل على هذه المعاني، يدل على أن الإنسان مستأنس راض بمن قبله فرح به. وإلا لو قد يقبل الإنسان من باب التقية، قد يقبله من باب النفاق، قد يقبله يبتسم إليه كما يفعل بعض الناس لبعض الناس. فهنا قال لو علموا ماذا عليه من الحق لهؤلاء الحجاج لقبلوا رواحلهم. ثم علل رضي الله عنه، علل لما استوجب على المقيمين تقبيل رواحل المقيمين وما هذا الحق. قال لأنهم، اللام لام التعليل، لأنهم وفد الله من جميع الناس. وفد الله مو بس لطائفة معينة، جميع الناس. لما ما حجوا هؤلاء مثلوا وفد الله، سألوا الله عز وجل. الحاج منذ تنبعث به راحلته وحاج يسأل الله المغفرة له ولوالديه وللمسلمين، ويسأل الله العفة والصلاح. هذا إذا كان لنفسه خاصة، لكن أكثر الناس يقول الله مغفر المؤمنين، واعف عن المسلمين، انصر المجاهدين، لابد هذه المعنى تخطر منه. إن لم يقلها تخطر على لسانه فالحاج يدعو في صلاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول ولا ما يقول؟ هذه السلام في كلمة دعاء بمعنى الأمن والسلامة، يدعو لجميع من وصف بهذا الوصف، من كان من عباد الله الصالحين. فإذا كان استغفل أو لم يعرف الدعاء للناس بالصالح إنما خص نفسه، فعلى الأقل يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. التسبيح وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة. لما شبهها صلى الله عليه وسلم بالصدقة؟ الصدقة ما فيه إيصال نفع للآخرين، ما يسمى صدقة إلا فيه إيصال نفع للآخرين. قارن بين التشبيهات، إذا شبهت شيئا بشيء لابد بينهم جامع. فإذا شبه التسبيح بصدقة، الصدقة حين تتصدق بها لك أجر من وراء ذلك، لأنك نفعت عبدا من عباد الله بهذه الصدقة، أو نفعت طائفة. فإذا قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله، أين النفع الذي يخص الناس دونك؟ لأن من قال التسبيح والتحميد والتهليل وداوم ذكر الله عز وجل، فإن الله يدفع بالتسبيحه وتمجيده والثناء عليه سوءا عنه وعن داره وجيرانه والقوم الذين محيطين به. وإذا الإنسان يأنس من قرب من الصالحين الذين يذكرون الله اقترب منهم، والذين يعصون الله اجتنبهم إلا إذا كنت ناصح، لئلا تقع تحت بأس الله دون أن تشعر. لا تكثر سواد العاصين، إنك لا تعلم متى يحل العذاب. فإذا جاء العذاب يعم الصالح والطالح، ويبعث يوم القيامة يبعثون على نياتهم. فهذا الذي سبح وذكر الله وأثنى عليه وصلى افرح به، لأن الله بمثله وبدعائه يدفع السوء عن كثير من الناس. الرجل الصالح في الدار قد يحل الله به الرزق على قومه وقد يدفع الله بهم بلاء بأمثال هؤلاء. فلذا كان تسبيحهم صدقة وتحميدهم صدقة وتكبيرهم صدقة. علمنا هذا؟ طيب، وفد الله قال لأنهم وفد لجميع المسلمين، مثلوا أممهم حين ذهبوا إلى الله عز وجل. ووفد الله، أنا ذكرت فيما سبق أن الإضافة من إضافة الصفة للموصوف، لا ليس كذلك، إنما هي إضافة اختصاص، كبيت الله وناقة الله وجند الله وعباد الله، هذا كذلك من إضافة الاختصاص. فالإضافة إذا اختص الله بها بشيء، ناقة الله ما يقال الإضافة للاختصاص، يعني لا يقال أنها مجرد إضافة، وإلا كل النوق ملك لله عز وجل ومخلوقات الله، فما الفرق بين ناقة صالح وغيرها؟ إنما خصت هذه من باب التعظيم، أنها آية خرجت من دون أب وأم، خرجت من حجر، كائن حي يخرج من حي، من جماد عظيم الشأن، تسقي أمة بلبنها يوما واحدا وتشرب البئر كله في يوم واحد، آية عظيمة ولا ما آية عظيمة؟ وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فهذا الذي سبح وحمد الله وأثنى عليه، جعل الله في تسبيحه وتحميده من الأجر ما دفع به البلاء. فهؤلاء الوفد الذين ذهبوا للحج والعمرة والغزوة كان لهم من الأجر العظيم أنهم دعوا للمسلمين ويستجيب الله دعاء الحاج. فكم من كربة نفست عن أناس بفضل دعاء الحاج، وكم من ذنب رفع عن أناس بفضل دعاء الحاج، وهكذا. فلذا طالب هذه الحقوق، هذا الحقوق التي هذا الحق الذي أشار إليه من ابن عباس حين قال ما قال؟ قال لو يعلم المقيمون ما عليهم من الحق للحاج لأتوهم حتى يقبلوا رواحلهم، لأنهم وفد الله لجميع المسلمين. نعم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. اللهم صل عليه وسلم تسليما. هذا الحديث رواه ابن حبان فيما أعلم، ورواه البيهقي، أخرجه الطبراني، وهو حسن، ضعفه بعض الأئمة لكنه حسن إن لم يكن صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. اللهم صل عليه وسلم. اللهم اغفر للحاج، يعني من حج يقصد الحج، لا يقصد الرياء ولا السمعة ولا يقصد مجرد التجارة ولا النهم ولا غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالمغفرة، ودعا لمن استغفر له الحاج. اللهم اغفر للحاج فلمن استغفر له الحاج. اللهم صل عليه وسلم. الحديث يفيد يدل على عظم أجر الحاج، لأنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة، ومن دعا له صلى الله عليه وسلم هو مجاب الدعوة وحظه عظيم إذا نال ذلك، فدعا له بالمغفرة. ثم دعا لمن استغفر له الحاج، يفيد فائدة أخرى، يفيد أيها الحاج لا تغفل أن تدعو لغيرك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لمن استغفرت له. يكثر الإنسان من الدعاء بالاستغفار للمسلمين والمسلمات ووالديه وإخوانه وذريته ومن يعرفهم من عباد الله الصالحين. هذا معنى اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. نعم. هذا بعض أهل العلم يذكرون في كتبه أنه يستحب للمقيم بمجرد ما يقدم الحاج أن تقول ادعو لي بالمغفرة، تسأله المغفرة، أن يدعو لك بالمغفرة. كلمة يستحب لا بد من دليل شرعي. هم قالوا هذا لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور يرجع الإنسان منه كيوم ولدته أمه خال من الذنوب، فيغتنم الفرصة يقول ادعو الله لي. علمنا وجه حثهم المقيمين أن يقولوا للحجاج لما قالوا، لكن هذا فيه نظر، ما يقال يستحب، لكن لو دعا له الحاج هذا نعمة. لما قلنا فيه نظر؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كره المسألة جميعا لأنواعها، ما خص حاج دون حاج، المسألة مكروهة، فلا يصح أن تقول مستحبة. إذا قال قائل لم يعني صلى الله عليه وسلم بالمسألة سؤال الدعاء، إنما عني به سؤال الدرهم والدينار، قال لا، السؤال عموما فيما ليس من طلب العلم وفهم دين الله وهو مكروه، أقله الكراهة. ولذا كان لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم من بايع من الصحابة قال لا تسأل الناس شيئا، فإذا سقط الصوت ما يقول الخادم من أمنية، ينزل من على الفرس ويربطه ثم يأتي فيتناول صوته ثم يعلو الفرس، شو الكل فقد جاءه، وكان بأدنى شيء أن يقول يا فلان ناولني الصوت، فما يفعل ذلك. سؤال المغفرة ما تكون. فإذا قال يا حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر بن الخطاب لا تنسني يا أخي من دعائك، يقال هذا إن ثبت إن صح إرشاد منه صلى الله عليه وسلم، فإن صح فهو إخبار، فقصد منه صلى الله عليه وسلم إثابة عمر إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا تنسني من دعائك، ما يقول اللهم اغفر لنبينا محمد أسر هذا الدعاء، إنما يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. والرسول إذا طلب من أحد قال صل علي، ما قصد أن لأجل أن تعطيني شيئا من هذا الثواب، لا، لأن المؤمن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله بعد أن علم صدق نبوته صلى الله عليه وسلم وآمن بالله ربا، فكل عمل صالح يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون رغبة من ذلك، لأنه لم يصل إلى هذه الهداية إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم، وله أجور أمته رغبوا في ذلك أو لم يرغب، يعني أرادوا ذلك أو لم يريدوه، أجورهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إنما سأل عمر لأجل أن يكسب عمر شيئا من الفضل والدعاء، لأنه إذا صلى على النبي صلى الله له بها عليها عشرة، إذا قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغ، صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، اللهم صل عليه وسلم تسليما، ما قصده يكسب من الناس حسنات، لا، إنما قصده صلى الله عليه وسلم يرشد الناس إلى أبواب الأجر والفضيلة لأجل أن ينالوا من ثناء الله وثوابه العظيم، وقصده الإحسان إليهم، ما قصده إيصال المغفرة والثواب له صلى الله عليه وسلم، لا، فإن الله أغناه عن ذلك، فإنه يصل إليه الأجر، أرادوا ذلك أو لم يريدوه، عن قصد أو عن غير قصد. علمنا هذا؟ فالكهالي من هذا غالبا في الكتب موجودة، أغلب كتب المناسك تذكر هذا، فإذا قدم الحاج اسأله المغفرة واطلب منه كذا، هذا لا، كلمة استحب لم يرد، لكن لو قال لو فعل ذلك لا بأس قد يكون له وجه، ها؟ أما أن يقول يستحب ذلك يكتبونها يستحب ذلك هكذا تكتب في كتب الفقه، ولا أدري على وجه الاستحباب لا فيه نظر، لكن الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، الحاج يكثر الاستغفار لنفسه ولوالديه وللمؤمنين. نعم اقرأ ما بعده. وعن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ونحن بمنى لو يعلم أهل الجمع بمن حلوا لاستبشروا بالفضل بعد المغفرة. الحديث يقول أخبرني أحمد بن علي المقري، هذا ضعيف جدا، ضعفوه تماما ثلاثة ضعف. وبعدين حدثنا محمد بن يونس الجمال، هذا ضعيف إن لم يكن متروك، فالحديث ضعيف بهذا السند. عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يقول ونحن بمنى لو يعلم أهل الجمع بمن حلوا لاستبشروا بالفضل بعد المغفرة. لو يعلم أهل الجمع بمن حلوا، أهل الجمع يعني جمع منى، ما قال في منى هو، لو يعلم أهل الجمع أهل جمع منى بمن حلوا أي بمن نزلوا عليه، أي نزلوا على الله عز وجل لأنه مفضل الله حل عليه أي نزل عليه، لو يعلم بمن حلوا أو لو يعلمون عظم من حلوا عليه وهيبته وجلاله لاستبشروا بالفضل، أو يقال لو يعلم أهل الجمع بمن حلوا ما أعد لهم من الفضل والكرامة لاستبشروا بالمغفرة بعد الفضل، لاستبشروا بالفضل بعد المغفرة. استبشروا أي لحقتهم بشارة، والبشارة هو توقع ما يسر النفس مع تحقق وقوعه، كأن يقول المغفرة حاصلة وثابتة، لكن الزائد أن هناك فضلا مزيدا على تلك المغفرة. لو علم أهل الجمع بمن حلوا أي ما أعد لهم الذي حلوا عليه من الفضل والكرامة لكان استبشار عظيم بالفضل بعد المغفرة، تغفر لهم ذنوبهم ثم يأتيهم فضل من الله واسع. الحديث ضعيف لكن هذا معناه والله أعلم بالصواب. نعم اقرأ ما معنى. وعن أبي ذر أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الحاج من أهله فسار ثلاثة أيام أو ثلاث ليال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وكان سائر أيامه درجات، ومن كفن ميتا فساه الله من ثياب الجنة، ومن غسل ميتا خرج من ذنوبه، ومن حثى عليه التراب في قبره كانت له بكل هبة أثقل في ميزانه من جبل من الجبال. فرد به عبد الرحيم بهذا الإسناد وليس بالقوي. عبد الرحيم بن زيد العمي هو في هذا السند، كذبه بعض الأئمة، هو وأبوه زيد العمي ضعيف مرة وعبد الرحيم كذبوه، دل على أن هذا السنة التالف ضعيف جدا، وبعض المعاصرين جعله موضوع أن هذا مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إذا خرج الحاج من أهله فسار ثلاثة أيام أو ثلاث ليالي خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا يخالف أصل صحيح ثابت، الحج المبرور من حج فلم يفسق ولم يرفث إيش معنى حج؟ أي أتم الحج. من حج أي أتم الحج، فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولادته أمه. هذا الحديث شو يقول فيه؟ إذا خرج ثلاثة ليال لسه ما حج، ما تم الحج، فدل على أن بينهم تعارض من جميع الوجوه، ما يتفقان، لا يقال يحمل مطلق على مقيد، لأنه صلى الله عليه وسلم وصف هناك الوصف، فلا يصح الخروج عنه إلا بما هو مثله أو أقوى منه. دل على أن هذا الحديث الذي ركبه ما فهم، ثم قال وكان سائر أيامه درجات، ومن كفن ميتا كساه الله من ثياب الجنة. ومن غسل ميتا خرج من ذنوبه، فمن حث عليه التراب في قبره كانت له بكل هبأة هباءة، هباء عن الذرة للترف الحمل، أثقل من ميزانه من جبل من الجبال. اللهم صل عليه وسلم تسليما. هذا الحديث حتى يعني تراصف الجمل غير سليمة. اقرأ ما بعده. نعم. أخبرنا إبراهيم بن صالح بن درهم الباهلي قال سمعت أبي يقول سافرنا إلى مكة، فلما انتهينا إلى البطحاء إذا رجل يستقبل الحاج فقال لنا من أنتم؟ قال قلت له نحن من أهل العراق. قال من أي العراق أنتم؟ قلنا من أهل البصرة. قال ما جاء بكم؟ قال قلنا جئنا لأم البيت العتيق. قال فما جاء بكم حاجة غيرها أو تجارة؟ قال قلنا لا. قال فابشروا. أبشروا هذا خطأ. أبشروا. قال أبشروا. فأبشروا بالفائدة. قال أبشروا فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من جاء يؤم البيت الحرام وركب بعيره فما يرفع البعير خفا ولا يضع خفا إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة، حتى إذا انتهى إلى البيت فطاف به وطاف بين الصفا والمروة، ثم حلق أو قصر إلا خرج من ذنوبه يوم ولدته أمه، فهلما نستأنف العمل. ثم ذكر الحديث في رجوعه إليه عشاء، في رجوعهم إليه عشاء، في رجوعهم إليه عشاء. وقوله من الذي يضمن لي منكم أن أصلي في مسجد العشاء، أن يصلي في مسجد العشاء. أن يصلي في مسجد العشاء، يعني من الذي يضمن لي منكم أن يصلي لي في مسجد العشار؟ العشار أو العشار كسر عين وفتحة، في مسجد العشار يعني من أبلة ركعتين أو أربعة. نعم، يعني بالأبلة ركعتين أو أربعة. يقول هذه عن أبي هريرة. قال قلنا فلم ذاك يرحمك الله؟ قال إني سمعت خليلي أبا القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعث من مسجد العشاء يوم العشار. إن الله يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم. اقرأ تفرد به إبراهيم بن صالح ابن درهم. هذا الحديث تفرد به إبراهيم بن صالح ابن درهم. البخاري يقول لا يتابع عليه هذا الرجل، لا يتابع عليه. بعض المحدثين يقول يأتي بالمناكير. تفرد به أي أنه جاء من عدة طرق ولا يوجد إلا هذا الرجل في السنة، لا يوجد إلا هذا الرجل في السند، حيثما ذهبت تبحث وجدته في السند، دل على أن الطريق طريق غير سليم لا يستند عليه هذا الحديث. قال ما هو؟ اسمعوا الحديث. قال سافرنا إلى مكة، أنا إبراهيم بن صالح، إبراهيم بن صالح بن إبراهيم بن صالح بن درهم يحكي عن أبيه. قال سافرنا إلى مكة، فلما انتهينا إلى البطحاء إذا رجل يستقبل الحاج، فقال لنا من أنتم؟ قال قلت له نحن من أهل العراق. قال من أي العراق أنتم؟ قلنا من أهل البصرة. قال ما جاء بكم؟ قال قلنا جئنا نأم البيت العتيق، نأم يعني نقصد البيت العتيق. قال فما جاء بكم حاجة غيرها أو تجارة؟ هل هناك مقصد آخر غير هذا البيت تقصدونه؟ قال قلنا لا، ما عندنا حاجة إلى البيت العتيق. قال فأبشروا، أبشروا همزة قطع. إيش الفرق بين همزة قطع؟